اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور اي الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وكتاب مسطور في لفظ منشور اي التوراة او القرآن. والبيت المعمور هو في السماء الثالثة أو الثالثة أو السابعة، الصحيح أنه في السماء السابعة كما في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم في السماء السابعة مسلا ظهره إلى البيت المعمور، هو بحيال الكعبة. ما معنى بحيال الكعبة؟ أي فوق الكعبة، فوقات السماء السابعة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا كما في الصحيح. يعني يدخل له كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون أبدا، كل يوم 70,000 ملك غير الذين قبلهم، الله أعلم بعدد جنوده سبحانه وتعالى وعباده. والسقف المرفوع أي السماء، والبحر المسجور أي المملوء، قيل المملوء وقيل المشتعل، المشتعل نارا. إن عذاب ربك لواقع لنازل بمستحقه، ما له من دافع عنه، لا يدفع أحد العذاب عن مستحقه. يوم معمول لواقع، متى يقع؟ واقع يوما تمور السماء مورا تتحرك وتدور، وتسير الجبال سيرا تصير هباء منثورا، وذلك في يوم القيامة. فويل شدة عذاب يومئذ للمكذبين، الرسل الذين هم في خوض باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف بدل من تمور. يعني أين البدل؟ أين البدل؟ أين البدل وأين أين المبدل منه؟ أين المبدل منه؟ يقول بدل من تمر، أين البدل وأين المبدل منه؟ يوم هذه بدل من يوم الأولى، يوم هذه بدل من يوم الأولى، يعني يوم يدعون إلى نار جهنم بدل من ماذا؟ من يوم تمر. نعم، هذه النار، ويقلم تبكيكا أي لوما شديدا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا، يعني صبركم وجزعكم سواء عليكم، كما قال تعالى في آية أخرى سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لأن صبركم لا ينفعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه، يعني تجزون جزاء ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين متلذذين متنعمين، بما مصدرية آتاهم أعطاهم أي بإتيان ربهم إعطاء ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطف على آتاهم، يعني فاكهين بما آتاهم ووقاهم أي بإتائهم ووقايتهم، يفرحون بأن الله آتاهم النعيم ووقاهم العذاب. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، حال أي متهنئين سعيدين متمتعين متنعمين، بما البأس سببية كنتم تعملون، متكئين حال من الضمير المستكن في قوله في جنات، يعني إن المتقين كائنين في جنات متكئين، كائنين هم متكئين، فمتكئين حال من الضمير المستكن في كائنين، على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض. وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم، يعني إن المتقين في جنات وزوجناهم أي قرناهم بحور عين عظام الأعين حسانها. والذين آمنوا مبتدأ وأتبعناهم، في قراءة واتبعتهم معطوف على آمنوا ذرياتهم، أتبعناهم ذرياتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار، يعني بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار. والخبر ألحقنا بهم الذين مبتدأ، نعم، والخبر ماذا؟ ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني الأب يلحق بولده إن كان ولده أعلى منزلة، نعم، أو الابن يلحق بأبيه إن كان أبوه أعلى منزلة لتمام النعيم لهم في الآخرة. هذا خاص، نعم، هذا خاص للأقارب، هذا خاص للأقارب. وكذلك هناك شفاعة المؤمنين في رفع الدرجات في الجنان، قد يشفع الإخوان لبعضهم في رفع درجات بعضهم في الجنان. نعم، قد ترفع إلى درجة أخ لك إذا قبل الله عز وجل شفاعته فيك. الحقنا بهم ذرياتي، هذا بدون شفاعة، هذا الحق بدون شفاعة، مستحق لكل من دخل الجنة من الآباء والذريات، الله أوجبه على نفسه فضلا منه سبحانه وتعالى. الحقنا بهم ذرياتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم، وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها، يعني ألتناهم وألتناهم نقصناهم من عملهم، من زائدة للتأكيد شيء، يعني لا ينقص درجة الأعلى أدنى شيء. نعم، برفع الأدنى إليه يزاد في عمل الأولاد كل امرئ بما كسب من عمل، من عمل خير أو شر رهين، أي مرهون محبوس، يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. وأمددناهم أي زدناهم في وقت بعد وقت، لأن المدد أخص من الإعطاء، أمد أعطى، ممكن أعطى مرة، لكن أمده ماذا؟ يعني أعطاه مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، هذا عطاء لا ينتهي. نعم، بفاكهة ولحم مما يشتهون، وإن لم يصرحوا بطلبه، يعني لو كان فقط نفسه تشتهي يجد ما تشتهي نفسه حتى إن لم يتكلم به، حتى إن لم يتكلم به يجد ما يتمناه أمامه. يتنازعون يتعاطون بينهم، التنازع هو الأخذ، أنا أخذ من يدك وأنت تأخذ من يدي، كل واحد ينزع الكأس من أخيه منادمة وحبا وسرورا ومؤانسة. يتنازعون يتعاطون، يعني يعطي بعضهم بعضا، يعطي بعضهم بعضا بينهم فيها أي الجنة كأسا خمرا لا لغوة، لأن الكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة، أما الكوب قد يكون مملوءا وقد يكون فارغا، كما قال كأسا دهاقا يعني مملوءة. كأسا خمرا لا لغوة فيها بسبب شربها يقع بينهم، اللغو الكلام غير المفيد والكلام المحرم، ولا تأثيم به، فنفى اللغو والكلام غير المفيد ثم نفى الإثم به، يلحقهم بخلاف خمر الدنيا. ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء، مع أنهم لا يحتاجون الخدمة، لأن الله قال ها ولحم مما يشتهون، فإذا كان يشتهي شيء يجده أمامه لا يحتاج أحدا أن يقربه إليه، ولكن لتمام النعمة وتمام التنفع وتمام الملك أن يكون لك خدم. نعم، الإنسان يحب هذا أن يكون له خدم، فالله عز وجل أعطاهم هذا في الآخرة. ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء، يعني عبيد، يعني لهم كأنهم حسنا ولطافة في الجمال، يعني صورتهم لؤلؤ المكنون مصون في الصدف، لأن اللؤلؤ المكنون هذا أجمل أجمل الألوان، لم يصبه تراب أو غبار فيتغير لونه، لأنه فيها أي في الصدف أحسن منه في غيرها، اللؤلؤ في الصدف أحسن منه في غير الصدف. تعرفون الصدف؟ تعرفون اللؤلؤ يكون في الصدف مغلق في الصدف. نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا أهل الجنة عما كانوا عليه وما وصلوا إليه، تلذذا واعترافا بالنعمة. نعم، يعني يريدون أن يتساءلوا عما كان حال، كيف كان حالهم في الدنيا وكيف النعم التي أعطاها الله عز وجل لهم في الجنة. كل واحد يقول يا أخي ماذا أعطاك الله في الجنة من النعيم؟ قالوا إيماء إلى علة الوصول، إيماء يعني إشارة إلى علة الوصول، إلى سبب الوصول إلى هذه المنزلة في الجنة. السبب الذي أوصلنا إلى هذه المنزلة في الجنة هو إن كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله. ما فائدة قول تعالى في أهلنا؟ ما الفائدة التي نفهمها من في أهلنا؟ نعم، الإنسان في أهله آمن، لا يوجد سبب للخوف، يعني أنت لا تأمن إذا كنت مثلا بعيدا عن أهلك في السجن أو في بلد غريب، أما إذا كنت في أهلك فهذا أبلغ أن تكون آمنا، ومع توافر أسباب الأمان في الدنيا إلى أنهم كانوا خائفين من الله عز وجل، مشفقين أي خائفين من عذاب الله. فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار. عذاب السموم هو ماذا؟ هو النار. سمي بذلك لدخولها في المسام. المسام هي فتحة الجلد. الجلد فيه ماذا؟ فيه مسام يخرج منها العرق. العذاب يدخل في الجلد نسأل الله العافية. وقال إيماء أيضا، قالوا إيماء أيضا إشارة أيضا إلى سبب النعيم. إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه نعبده موحدين، إنه بالكسر استئنافا وإن كان تعليلا معنا وبالفتح تعليلا لفظا. يعني هناك قراءتان، إنه هو البر الرحيم، سيكون هذا ماذا؟ جملة استئنافية، لأن إن تكسر في أول الكلام، وهذه الجملة الاستئنافية لفظا لكن معناها تعليل، تعليل ما قبلها، وبالفتح بفتح ماذا؟ تعليل اللفظي، بالفتح تعليل اللفظي أنه هو البر الرحيم. واضح هذا؟ هذا معنى قوله بالفتح تعليل اللفظ، هذا مفهوم؟ نعم. هو البر أي المحسن الصادق في وعده. من معاني اسم البر ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية. كذلك لأن البر من البر، تقول بر الوالدين، يعني تقول بر الوالدين، نعم، يعني أن يلزمك أن تفعل الخير لوالديك لأنهم أحسنوا إليك بدون سابق إحسان منك. فالبر هو الذي يحسن العباد بدون سابق إحسان منهم، يحسن العباد بدون سابق إحسان منهم، يعني هم لا يستحقون الإحسان، وما أحسنوا إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يستطيع أحد أن يوفيه حق عبادته، ومع ذلك هو محسن، يعني متفضل بالإحسان الذي ليس له سابق من العبد. المحسن الصادق في وعده، الرحيم العظيم الرحمة. نعم. البر ما خلق مع الفطرة، هو بر الفطرة يدل على إحسان الوالدين. نعم نعم صحيح. قال فذكر، دم على تذكير المشركين. أنت أصلا تذكر، فهذا أمر بالتذكير وهو أصلا مذكر من باب الدوام، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على الإيمان، ولا ترجع عنه، لترجع عنه عن التذكير لقولهم لك كاهن مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بكاهن، بنعمة ربك هذا اعتراض، يعني ما أنت بكاهن، خبر ما، خبر ما، ما هذه، ما تعمل عمل ليس، ولا مجنون معطوف علي على الخبر، أم بمعنى بل منقطع. يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر، مصائب الدنيا، مصائب الدهر، فيهلك كغيره من الشعراء، يعني لا نستطيع أن نفعل معه شيئا إلا أن ننتظر موته. قل تربصوا انتظروا هلاكي، فإني معكم من المتربصين هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر، والتربص الانتظار. أن تأمرهم أحلامهم عقول بهذا، أي قولهم له شاعر كاهن مجنون، أي لا تأمرهم بذلك، يعني عقولهم لا تأمرهم بذلك لأنهم يعلمون صدقه وهم يعلمون الشعر، وما هذا، هذا القرآن ليس بالشعر. أم بل هم قوم طاغون؟ الجواب نعم بعنادهم. أم يقولون تقوله، اختلقه، يعني افتراه، كذب، اختلق القرآن؟ الجواب لم يختلقه، بل لا يؤمنون استكبارا. فإن قالوا اختلقه، طب قالوا اختلقه، لذلك قال بعدها ماذا؟ فليأتوا بحديث. طب هو اختلقه لأنه بشر وأنتم أيضا بشر وفصحاء، فليأتوا بحديث مختلق مثله، أي مثله في الفصاحة، ليس المقصود بالمثلية مطابق له، مثله يعني ماذا؟ كلام آخر، مثله في الفصاحة، يعني التحدي بالقرآن في كل الآيات التي جاء فيها التحدي، نعم، المقصود به ماذا؟ أن يأتوا بقرآن آخر من عندهم مثل القرآن في الفصاحة. إن كانوا صادقين في قولهم أم خلقوا من غير شيء، أي خالق، أم هم الخالقون أنفسهم، هذا من الأدلة العقلية في القرآن على إثبات الخالق، لأنه ليس هناك إلا احتمالان، إما أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم وإما أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء، فإن انتفى هذان الاحتمالان بقي الاحتمال الثالث الحق أن الله هو الذي خلقهم. أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بدون خالق، ولا معدوم يخلق، المعدوم لا يخلق. نعم، يعني هذه العبارة هي صحيحة، نقول لا يعقل مخلوق بدون خالق، لكن لا صح أن تقول ماذا؟ لا يعقل موجود بدون واجد، هذه العبارة خطأ، لا صح أن تقول لا يعقل موجود بدون واجد. نعم، واضح هذا؟ لأن الموجود قد يوجد بدون واجد وهو واحد الله عز وجل. نعم، الله عز وجل واجب الوجود. نعم. فتقول لكل حادث سبب وليس لكل موجود سبب، لكل حادث، لكل مخلوق يعني. ويعقل مخلوق بدون خالق ولا معدوم يخلق، فلابد لهم من خالق هو الله الواحد، ولا لازم التسلسل إن قالوا إنه إن الخالق خلق خالقا وهكذا. فلابد لهم من خالق هو الله الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق، فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به بالله عز وجل، وإلا لو أيقنوا لآمنوا بنبيه. أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخص به من شاء، فيخص من شاء بما شاء، كما قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فيخص من شاء بما شاء. أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون. وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر. كيف تجن سيطرة؟ ما وزن سيطرة؟ لا فيعل، لأن لأهلي ماذا؟ زائدة للإلحاق، يعني أصل فعل ماذا؟ سيطرة. نعم تزيد فيه الياء ليلحق بماذا؟ يلحق بدحرجة، ليلحق، تعرفون زيادة للإلحاق هذه في الصرف. ومثله بيطرة فيعل وبيقر فيعل. بيطر يعني عالج الحيوان، تعرفون البيطار الذي طبيب الحيوانات، وبيقر يعني أهلك، بيقر يعني أهلك. طيب يعني مثله في الوزن، يقول مثله في ماذا؟ في الوزن، ليس في المعنى، مثله بيطرة وبيقرة في الوزن. أم لهم سلم مرقا إلى السماء، مرقا يعني سلم يرقون عليه يصعدون عليه، يستمعون فيه، لهم سلم يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة، في تأتي المعنى على، حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك. يعني إذا لم يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله فهل لهم طريق إلى السماع، سماع كلام الملائكة حتى يأتوا بقرآن مثله؟ فليأتي مستمعهم مدعي الاستماع الذي يدعي أنه مثلا نبي يوحى إليه كما ادعى مسيلمة والأسود العنسي وغيرهم، فليأتي مستمعهم مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة. ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن ملائكة بنات الله، قال تعالى أم له البنات، يعني مناسبة ذكري قوله تعالى أم له البنات بعد قولي أنهم سلام يستمعون فيه، أن كليهما ادعاء وكذب وادعاء بالغيب. هل يمكن أن تدعوا أن لكم سلام تستمعون فيه خبر السماء؟ الجواب لا. كذلك يمكن أن تدعوا أن الملائكة بنات الله، أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون، تعالى الله عما زعموا. أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين، هل تريد الدنيا ولذلك لا يريدون أن يصدقوك ويتبعوك؟ الجواب لا، بل أنت ما سألتهم أجرا عليه، فهم من مغرم غرم ذلك. الغرم هو الخسارة، يعني ليس عندهم هذا الأجر لكي يعطوه لك. مثقلون فلا يسلمون، يعني أنت لم تطلب منهم أجرا على إيمانهم ولا مالا، نعم، حتى يكون لهم حجة فيها. وهذه الآيات آيات عجيبة فيها ترتيب في قطع كل الحجج الباطلة التي قد يستدل بها المشركون في عدم الإيمان. أم عندهم الغيب أي علمه، علم الغيب، فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي في البعث وأمر الآخرة بزعمهم، ليس عندهم الغيب. أم عندهم الغيب أي علمه، فهم يكتبون ذلك الغيب حتى يمكنهم منازعة النبي في البعث وأمر الآخرة بزعمهم، يعني أنتم تنكرون البعث وتنكرون يوم القيامة، هل عندكم غيب وكتاب من الله عز وجل بنفي هذا حتى تعارضوا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة، عندما اجتمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون، فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر. هذه الآية أيضا فيها صفة إثبات صفة الكيد لله عز وجل، ويلزم منها الغلب، لكنه طبعا لو إثبت الكيد فذكر لازمه هو الغلب. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة. والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ، يعني كل أم بمعنى بل في هذه الآيات المقصود بها ما للتقبيح فعلهم، تقبيح فعلهم وتوبيخهم أي لومهم لوما شديدا، وإن يروا كسفا بعضا، الكسف هو القطع يعني قطع جزءا من السماء ساقطا كالشهاب مثلا عليهم، كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم، يعني إن يروا كسفا من السماء ساقطا تعذيبا، لماذا سقط؟ تعذيبا لهم، يقولوا هذا سحاب مركوم. ما معنى مركوم؟ متركب بعضه فوق بعض، نرتوي به ولا يؤمنوا، يعني قالوا هذا السحاب ها سيكون سببا في إنزال المطر ولا يؤمنوا ولا يخاف من العذاب، فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فتح الياء وفي القراءة يصعقون، يموتون، يوم لا يغني بدل من يومهم، يعني يومهم، فضرهم حتى يلاقوا يومهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب في الآخرة، وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك في الدنيا قبل موتهم، فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم، واصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا يضق صدرك. اصبر لحكم ربك، اللام هنا تحتمل 3 معاني، يعني اصبر على حكم ربك، اصبر على حكم ربك فيهم، واصبر لحكم ربك يعني بمعنى إلى، يعني اصبر حتى يحكم ربك بتشريع الجهاد، واصبر لحكم ربك التعليلية، والثلاثة يشملها المعنى، الثلاثة يشملها المعنى، وهذا بلغة القرآن تنوع المعنى، فإنك بأعيننا بمرأة منا نراك ونحفظك، وهكذا فسرها ابن كثير كذلك، فيقبل هذا التفسير طبعا من كل من يثبت صفة العين، ولكنه لا يثبت صفة العين، فالمرأة لا ينفي إثبات صفة العين لله عز وجل، لأنك فإنك بأعيننا أي ماذا؟ نعم بمرأة منا، الأشعار لا يمكنون صفة البصر، يثبتون صفة البصر، لكنهم لا يثبتون صفة العين لله عز وجل، أهل السنة يثبتون صفة البصر وصفة العين، نعم، فإنك بأعيننا، فهذا فيه إثباته للصفتين، صفة البصر وصفة العين لله عز وجل، وجمعة العين، نعم، باعتبار اللغة أنه يجوز التعبير عن المثنى بالجمع، وسبح ملتبسا بحمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو من مجلسك، ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا، وإدبار النجوم مصدر، يعني إما يكون هذا التسبيح تسبيحا حقيقيا باللسان، وإما يكون تسبيحا بمعنى الصلوات، مصدر أي أدبر يدبر إدبار، أي عقب غروبها سبحه أيضا، أو صلي في الأول سبح الحمد لله حين تقوم العشاءين الفجر والمغرب والعشاء، وفي الثاني أي ومن الليل فسبحه الفجر وقيل الصبح، وإدبار النجوم سبحانه وتعالى بحمد الله لا إله إلا